الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره على أن يسر لنا بلوغ هذا الشهر، فهي نعمة عظيمة أن يوفق الله العبد لإدراك مواسم الخيرات، فأسأله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر من الصائمين القائمين المتقبلين. وهنا جمل من الوصايا خفيفة صغيرة: الوصية الأولى: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في كل لحظة وحين، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولا ينبغي أن يتكبر الإنسان إذا وصي بتقوى الله حتى لا تأخذه العزة بالإثم فيكون ممن قال الله عز وجل فيه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وإن أعظم المتقين لله هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فلا يمكن أبدا أن يتكبر أو يتعالى أو يتجرد الإنسان أو يستغني عن تقوى الله عز وجل في أي لحظة وحين. وإن أعظم ما يزرع التقوى في القلوب بلوغ هذا الشهر والحرص على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه وكثرة الأذكار. وقد جعله الله عز وجل شهرا للتقوى، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الوصية الثانية: ينبغي أن يكون هذا الشهر بجميع ما فيه من الأعمال مبنياً على ساق الإخلاص لله عز وجل، فإن هذه الأعمال إذا لم تبن على ساق الإخلاص فإن الله سيجعلها هباءً منثوراً. فالإخلاص الإخلاص أيها المسلمون، راقبوا قلوبكم وتفقدوا بواطنكم، فأي عمل لم يبن على الإخلاص فهو باطل. قال الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين. ويقول الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصاً له ديني. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإن أعظم أيام تمر علينا في التعبد لله على مدار أيام العام هي أيام رمضان، فقراءتنا فيه للقرآن أكثر من غيرها، وصلاتنا فيه أكثر من غيرها، وذكرنا لله عز وجل وصدقاتنا لله تبارك وتعالى أكثر من غيرها. فحرام والله وخسارة عظيمة أن تكون هذه الأعمال كلها في موازين سيئاتك لا حسناتك لتخلف ميزان الإخلاص. فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، صوابا على وفق سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة: لا تقبلوا أي فتاوى غير معروفة المصدر في هذا الشهر، فإن كثيراً من هذه الوسائل قد بلينا بها بنقل فتاوى من أناس لم يبلغوا درجة الفتيا. وسوف تسمعون وتقرؤون كثيراً من الرسائل والمقاطع الصوتية فيها فتاوى تخالف ما عرفتموه وما عهدتموه من دينكم وعلمائكم وفتاوي الراسخين في العلم. فلا تقبلوا أي شيء يطرح في مثل هذه الوسائل يتعلق بشيء من الأحكام الشرعية إلا بعد عرضه على العلماء وطلبة العلم حتى يقروه ويقولوا فيه كلمتهم، لكثرة الكذب الذي يدور على الله وعلى رسوله في هذه الوسائل، ما بين حديث ضعيف أو واه أو موضوع، وما بين حكم لا أصل له يعضده في الشريعة ولا برهان يؤيده من أدلة الوحيين. فلا تقبل أي شيء يطرح في دين الله عز وجل في هذه الوسائل إلا بعد عرضه على أهل العلم الراسخين فيه. وإن أكثر ما نبتلى في هذا النقل في هذا الشهر في كثرة الفتاوى، في كثرة الفتاوى التي حق أهلها أن يعزرهم ولي الأمر وأن يحبسهم وأن يحجر عليهم. فإذا كنا نحجر على من مرضه معد حماية لصحة الناس، فلأن نحجر على من يفتي الناس على جهل من باب أولى حماية لدين الناس، والدين أعظم عند الله من مجرد الصحة. الوصية الرابعة: اجعلوا هذا الشهر شهر صفاء وتسامح وتعافي، ليعفو بعضكم عن بعض وليصفح بعضكم عن بعض، لا ينبغي أن تستمر القطيعة السابقة في هذا الشهر، ليبدأ بعضكم بعضاً بالسلام، أحبوا بعضاً، مدوا يدكم في ليد بعض، أزيلوا ما في قلوبكم من الحقد ومن الضغينة ومن التباعد والتباغض ومن الحسد، ليكن هذا الشهر شهر صفحة جديدة مع الله عز وجل بكثرة التوبة والإنابة والاستغفار والأعمال الصالحة، وصفحة جديدة أيضاً مع إخوانك المسلمين بالعفو والصفح والتنازل عن حقك، حتى وإن كان الحق معك، حتى وإن كان هو الذي قصر في حقك، فإن خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالله الله في التنازل، الله الله في التصافح، الله الله بالتسامح، الله الله بالعفو، صفحة جديدة مع الله بالتوبة الصادقة، وصفحة جديدة مع إخوانك المسلمين بالعفو والتصافح والسلام والابتداء بالاتصال، وأن تذهب له في بيتك وأن تخبره بأنك تحبه في الله، وأن ما بينكما من حظوظ النفوس وشهواتها وتحريش الشيطان قد زال بإذن الله عز وجل. فلا ينبغي أن يمتلئ قلبك وأنت ساجد بين يدي الله في هذا الشهر على إخوانك المسلمين حقداً وحنقاً أو بغضاً وتهاجراً. أعمالك التي تجتهد فيها في هذا الشهر لن ترفع إذا كان بينك وبين أخيك شيء من الشحناء والملاح، فإذن أعفو عنه لله، أعفو عنه لنفسك أنت حتى ترفع أعمالك، أعفو عنه لتسد باب الشيطان في التحريش والتفريق بين المسلمين.